لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد نهى الله عز وجل في كتابه في 4 مواضع عن اتباع خطوات الشيطان. في موضعين كان الكلام عن شهوة البطن وفتنة المال، ففي سورة البقرة يقول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في سورة الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي موضع ثان كان الكلام عن شهوة الفرج وفتنة النساء، وذلك في سورة النور التي تعنى بضبط هذه الشهوات ودرء هذه الفواحش والكلام عن أحكام وضوابط التعامل بين الرجال والنساء، حيث يقول الله عز وجل في هذه السورة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يقول الله عز وجل في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما الموضع الثالث ففي سورة البقرة، حيث الكلام عن قضية النفاق وفساد التصور وانحراف الفكر والسعي في الأرض بالفساد والإفساد. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه المواضيع الثلاثة: شهوات البطن وفتنة المال أكلا وكسبا موضع، شهوات الفرج وفتنة النساء فعلا وتركا موضع، انحراف الفكر وفساد التصور موضع ثالث. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواضيع الثلاثة في حديث واحد يبدأها صلى الله عليه وسلم بعبارة يقف لها قلب المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم. تأمل هذه العبارة ثم ترقب ما بعدها: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. شهوات الغي، الغي من الغواية وهي غاية الشيطان، خلاصة مراد الشيطان. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالغواية ضد الهداية وهي مراد الشيطان، ولذلك لما عصى آدم ربه وأطاع الشيطان قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. وقال الله عز وجل: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أتبعه الشيطان أي صيره تابعا له فكان من الغاوين. فلا يكون العبد من الغاوين حتى يكون ممن يتبع خطوات الشياطين والعياذ بالله. ولذلك نفى الله عز وجل عن نبيه الغواية والضلالة. إذا جمعت آية واحدة أو حديث واحد بين الغواية والضلالة، فالغواية لفساد السلوك والضلالة لفساد الفكر. وقد جمع الله عز وجل بين الاثنين نفيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. هذا موضع الشهوات ومضلات الهوى، الشبهات، البدع في الدين، الإحداث في دين الله عز وجل ما ليس منه، تحليل الحرام وتحريم الحلال، والقول على الله عز وجل بغير علم. إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وقد جمع الله عز وجل بين الثلاثة مبينا أن هذا هو سبيل الشيطان. فقال الله عز وجل عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السوء والفحشاء شهوات الغي في البطون والفروج، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مضلات الهوى والعياذ بالله. الشهوات والشبهات، وأعظمها ضررا وأكبرها خطرا الشبهات، وأكثرها وقوعا وأوسعها شيوعا الشهوات. فمن حيث الضرر والخطر الشبهات والقول على الله عز وجل بغير علم، ومن حيث كثرة الوقوع والشيوع اتباع الشهوات والعياذ بالله. يدل على الأول قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش. هذه الآية جمعت المحرمات في ترتيب تصاعدي، بداية بالشديد ثم الأشد ثم الأشد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعلها في قمة الإهلاك وكبائر المحرمات أن يكون العبد في دين الله ما لا يعلم، أن يحدث في شريعة الله ما ليس منه، أن يحل حراما أو يحرم حلالا والعياذ بالله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل والعياذ بالله، هذا في الدنيا، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله. فشبهات الفكر، انحراف التصور وفساده أشد ضررا وأعظم خطرا والعياذ بالله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. روى الإمام أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، الذي قال عنه الإمام أحمد: لم ير سفيان مثل نفسه، لم يولد مثله رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها والعياذ بالله. ولذلك نقول الشبهات، انحراف الفكر وفساد التصور أعظم ضررا وأكبر خطرا والعياذ بالله. وأما من حيث الشيوع والكثرة، فأكثر من يضل إن من المسلمين إنما يضل اتباعا للشهوات والعياذ بالله. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر، وانظر إلى هذا اللفظ، أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الأجوفان: الفم والفرج، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم والعياذ بالله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين رمزين لشهوات البطون وشهوات الفروج، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله تبارك وتعالى. الربا شهوات البطون، فتنة المال كسبا وأكلا والعياذ بالله، والزنا شهوات الفروج وفتنة النساء فعلا وتركا والعياذ بالله. إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله تبارك وتعالى. والمانع من هذا كله أن يستحي العبد من ربه، أن يراه متنكبا سبيله متبعا لخطوة من خطوات الشيطان والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا نستحي من الله والحمد لله. فقال: ليس ذلك، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إخواني الكرام، سبيل الشيطان إنما هو خطوات، بعضها أهون من بعض. يبدأ الشيطان باليسير أو بالأيسر ثم اليسير. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب التي يستصغرها العبد فيجترئ على فعلها وتكرارها حتى تكون عادة، ثم لا يلبث أن ينتقل من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الأكبر والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، يعني أرض العرب. إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه رضي بما تحتقرون من الأعمال. يرضى في البداية بالمحقرات ثم ينتقل منها إلى ما هو أكبر منها والعياذ بالله. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بالمحقرات، وهن يوم القيامة الموبقات. المحقرات هن يوم القيامة الموبقات، أي المهلكات. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ثالث فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن متى اجتمعن على رجل أهلكنه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا فقال: وإنما مثل ذلك كمثل قوم حضر صنيعهم، أي وقت طعامهم، كمثل قوم سفر على سفر حضر صنيعهم، فجعل هذا يجيء بالعود وهذا يجيء بالعود، أي من الحطب، وهذا يجيء بالعود، حتى جمعوا نارا عظيمة فأججوا بها نارا وأنضجوا طعامهم. كالعود، عود وعود وعود، هذا إذا تكاثر صار جبلا من الحطب، فإذا أوقدت فيه النار أهلكت صاحبها أو أنضجت له طعامه. وكان العود الواحد لا يقوى على إنضاج الطعام ولا على الإهلاك. فإنهن متى اجتمعن على الرجل أهلكنه والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان: يا رب وعزتك لأغوين عبادك ما دامت أرواحهم في أجسامهم. فقال الله عز وجل: وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. الداء والدواء. إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. فداؤكم الذنوب، اتباع خطوات الشيطان، ودواؤكم بالرجوع إلى الله عز وجل توبة واستغفارا. وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. فإن أزل الشيطان قدم أحدنا فليبادر بالرجوع إلى الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أرجى أو من أرجى آيات القرآن: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذه بداية الطريق، بداية العودة إلى الله عز وجل، أن تستغفره وأن تتوب إليه. ثم الخطوة الثانية نقيضا لخطوات الشيطان: أن تتبع السيئة بالحسنة. فمن سار خطوة في طريق الشيطان فليتبعها بخطوة في طريق الرحمن. فهذه بتلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك من الموتى، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت السيئة فاعمل بجنبها حسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا اتبعت الشيطان بخطوة فارجع إلى ربك واستغفره عز وجل وتب إليه وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره على مسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.